اعلم بارك الله فيك أن أهل الأهواء لا يميزون اعتقاد السلف عن غيره، لا يميزون اعتقاد السلف عن غيره، بل لربما لم يعرفوه. سواء كان ذلك في أبواب الشرع عامة أو في أبواب الاعتقاد خاصة، مع أن طريقة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يصف طريقة السلف رضوان الله تعالى عليهم في هذا وذلك في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال: ومن تدبر كلام الأئمة أئمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرا وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأن أقوالهم هي الموافقة للكتاب للمنصوص والمعقول، ولهذا تأتلف ولا تختلف، تأتلف يعني أقوالهم ولا تختلف، ولهذا تأتلف ولا تختلف، وتتوافق ولا تتناقض. والذين خالفوهم، خالفوا طريقة السلف وخالفوا أئمة السنة، لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعبت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب. وقد قال الله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال: ولهذا قال الإمام أحمد في خطبته فيما أخرجه في الرد على الجهمية والزنادقة، ثم ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة كتابه المذكور.